أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق الخلق أجمعين، مستو على عرشه يدبر أمر مملكته، لا يستولي على عرشه أحد ولا ينازعه عليه أحد، وليس هناك أحد سوى الأحد. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من وجد وأفضل من ولد وأعظم من عبد، صلى الله عليه وآله وسلم. نصره ربه وأكرمه بمعيته ثم بمعية المؤمنين معه، واختار له الصحب الكرام، وعلى رأسهم صاحبه في الغار صديق هذه الأمة أبو بكر، اللهم ارض عنه وعن أصحاب رسول الله أجمعين، والعن اللهم كل من يلعن الصحابة وآل البيت والتابعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فيا عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عام جديد، وهو على عملنا شهيد. أسأل الله تبارك وتعالى نوره وبركته وخيره ونصره وعزه وفتحه لنا وللأمة الإسلامية جمعاء، ونعوذ بالله من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذا العام علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين، وأن يجعل ما هو آت خير مما قد فات، وأن يجعل ما بقي خير مما مضى، وأن يعاملنا بفضله وجوده وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم. كل عام أنتم بخير وسعادة وزيادة إيمان وقرب من الرحمن وعلو في الجنان بفضل الكريم المنان. عباد الله، هذا درسنا 65 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة، نواصل به الحديث حول توحيد الأسماء والصفات. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن العلو، علو الله عز وجل. قلت وعنوان المحاضرة كان عن العلو والاستواء والمعية، وهل الله عز وجل في السماء؟ تناولنا من هذه المعاني أو هذه المفردات صفة العلو، تلك التي ينبغي أن يسلم بها كل عاقل وكل عالم وكل جاهل وكل عامي وكل متعلم. علو الله تعالى أمر لا يختلف عليه، ومع ذلك فقد أنكرته الجهمية وأنكرته المعتزلة وأنكرته الأشاعرة والماتريدية ما بين تعطيل وما بين تأويل. كيف هذا وقد ثبت علو الله عز وجل بذاته وقدره وقهره بالقرآن والسنة والإجماع والفطرة والعقل؟ فمتى يحتاج النهار إلى دليل؟ وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ علو الله تعالى أمر واضح يقيني، أمر ثابت مستقر عقدي. لو ما أن ابتلينا بالمتكلمة، الفرق الكلامية والمتكلمين، وإدخال علم الكلام مع علم الفلسفة على علم العقيدة، ما كان لمثل هذه الجزئية محاضرة ولا حتى ما دونها. فقط يقال علو الله، فقط يقرأ المسلم آية الكرسي وفيها وهو العلي العظيم، فحين يتدبر هذا المعنى يدرك أن الله علي وأنه عظيم، كما أيقن بأنه عظيم يوقن بأنه علي. لماذا هو يؤمن بأنه عظيم ولا يؤمن بأنه علي؟ أم أنه سيفهم العلي بما فهمته الشيعة أنه علي؟ فهل رأيتم مثل هذا أو سمعتم عنه قبل؟ إذا قال ربنا وهو العلي، قال علي يعني ابن أبي طالب. الله أكبر، والحمد لله على نعمة العقل وعلى نعمة العلم وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة أننا من أهل السنة والجماعة. الجهمية تقبل مثلا اسم العظيم ولا تقبل اسم العلي، لماذا؟ الأشاعرة والماتريدية تؤول اسم العلي أو تقبل علوه سبحانه وتعالى قهرا وقدرا ولا تقبل علو ذاته، لأن علو ذاته في نظرهم نوع من التحيز ونوع من الجهة وما إلى ذلك مما أدخلوه تحت التشبيه أولا فأولوه ثانيا ليصلوا به إلى التعطيل ثالثا. أنا واحد من الناس اللي عندهم حسن الظن، أو كنت أظن أن التأويل هذا من أيسر الأمور، يعني ما التأويل بجوار التعطيل أو التمثيل؟ التمثيل تشبيه الله بخلقه وهذا كفر، تعطيل كفر بعشرات الآيات القرآنية هذا كفر. فكنت أقول التأويل هذا كالذي أمسك العصا من النصف، فإذا بي أقف على حقيقة الأمر، فإذا بالمؤول لا بد أن يكون أولا ممثل، مش ممثل يعني زي اللي انت عارفينه، مشبه مجسم، ليصل في الأخير لأن يكون معطلا من النفاه المعطلة. لا، يقول لك ربنا ما ينفعش تقول عليه علي بذاته، لأنه هيبقى لي جهة وفي تحيز وفي ظرف ومظروف، وكل ده كلام فارغ ردنا عليه. وله تتم إن شاء الله في كلام الليلة وما بعدها ليزداد إيضاحا وانبلاجا وابتهاجا. وقيل لعالم ما وجه سعادتك؟ قال في حجة تتبختر اتضاحا، وفي شبهة تتضاءل افتضاحا، ودائما وأبدا الحق أبلج والباطل لجلج لجلج، وكلمة الله هي العليا. فتحدثنا عن علو الله تعالى الذي هو علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وذكرنا الأدلة عليه من القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وبينا معنى الجهة ومعنى التحيز فيما قاله السلف أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، مستو على عرشه. قضية الليلة استواء الله تعالى على العرش، أعود بذاكرتك إلى ما قررناه في قضية الأسماء والصفات، أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، وأضفنا هناك ولا تحريف ولا تكييف، وأضفت من عندي ولا تخريف ولا تجديف. فإذا رجعنا إلى هذه القاعدة ورحنا نطبقها على هذا المعنى استواء الله على العرش، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه القضية مثبتة في الكتاب وفي السنة، وعلى وجه الدقة هي في كتاب الله عز وجل في 7 مواضع، ستة منها في آيات خلق السماوات والأرض كقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ستة مواضع في آيات الخلق، خلق السماوات والأرض، وأحيانا يذكر فيها وما بينهما كآية السجدة مثلا والفرقان، ثم تختم بقوله سبحانه ثم استوى على العرش، أو يعقب عليها بقوله ثم استوى على العرش. مش شرط يكون ختم الآية، لأنه عندك بعدها في السجدة ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، في يونس يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهكذا. لكن في تعقيب ثم استوى على العرش، عدا عن آية قاف ليس فيها الاستواء على العرش وإنما فيها معنى آخر، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب، ما مسنا من نصب ولا تعب، وهي رد على اليهود والنصارى حين زعموا أن الله خلق الخلق في 6 أيام واستراح في اليوم السابع، فزعمت يهود أنه يوم السبت وزعمت النصارى أنه يوم الأحد، فجاءت الرسالة الخاتمة في كتابها المصدق لما بين يديه والمهيمن عليه ليقول: وما مسنا من لغوب ما تعبنا حتى نستريح سبتا أو أحدا. وما مسنا من لغوب. لكن في بقية آيات الخلق قال: ثم استوى على العرش. ثم الموضع السابع جاء في سورة طه بصياغة مختلفة في آية مستقلة: الرحمن على العرش استوى. سبع آيات في القرآن الكريم. سبع آيات في القرآن الكريم، ستة ثم استوى على العرش، والسابعة الرحمن على العرش استوى. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث عن العرش وذكره وأقسم به وبمقعد العز عنده، وذكر صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أوسط الجنة وأفضلها وسقفها عرش الرحمن. رواية تقول سقفها، ورواية قالت وفوقها عرش الرحمن. وفي كتاب الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أيضا في سورة الحاقة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وفي كتاب الله: وهو رب العرش العظيم. وكذا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مثل هذا نثبته ولا نقدر ننفيه؟ يعني نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، يعني من غير تشبيه ولا تجسيم. فلا نقول استواء الله تعالى على العرش كاستواء هذا على الكرسي أو كاستواء على السرير، سيما وأن كلمة العرش تطلق ويراد بها في اللغة سرير الملك. كلمة العرش في اللغة العربية سرير الملك. من غير تمثيل أو تشبيه فلا يقال استوى كاستواء هذا. وما نسب لابن تيمية في هذا المضمار كذب محض، وكتب ابن تيمية ما تبقى منها يؤكد هذا. لا نجد فيها هذا المعنى أبدا، إن يقال على ألسنة الصوفية ابن بطوطة في رحلاته يذكر عن ابن تيمية أنه قال يستوي ربنا على العرش كاستواء هذا على الكرسي، وينزل ربنا إلى السماء الدنيا كنزول هذا من على المنبر. هذا كلام باطل لا يرد عليه. فما عرف من عقيدة ابن تيمية من هذا المعنى شيء يذكر، بل يكفي في عرضه فضحه. فاستواء الله بلا تمثيل، ما نقول استوى على عرشه كاستواء أحد على عرشه، كاستواء الملك على العرش، كاستواء فلان على الكرسي، لا، استواء الله عز وجل يليق بذاته، واستواء العبد يليق بذاته، واستواء الله على عرشه علو واستقرار في غير ما حاجة إلى العرش. فقد علمنا يقينا بأن الخلق كله من عرشه إلى فرشه مفتقر إلى ربه، والله مستغن عن خلقه. من أسمائه الغني، ومن أسمائه الصمد الذي قام بنفسه وقام كل شيء به، غني مستغن عن خلقه من العرش إلى الفرش. لكن من منا نحن الخلق يستغني عن الكرسي الذي جلس عليه؟ ربنا يكفينا إياكم شر الكراسي، لأن الكرسي أي كرسي بقى، إنما احنا بنتكلم على الكرسي ده. لو الكرسي ده دلوقتي حصل فيه أي تلفية لأنه في سوس بينخر في الكرسي من الداخل، وبقي الطلاء الخارجي كما هو، ولكن لما ازداد نخر السوس في الكرسي لمجرد ما تيجي مرة تجلس عليه يخر، فإذا خر الكرسي خر من فوقه. ده أبسط حاجة بالنسبة لنا احنا، أنك محتاج أن تستوي على الكرسي ويكون هذا الكرسي يكون متينا، لكن إذا خر خررت، كما لو ركبت السفينة فغرقت غرقت، وإذا ركبت الدابة واستويت عليها جالسا ثم تعثرت الدابة وقعت، هذا حالك كإنسان. لكن الله عز وجل مستغن عن العرش، فهو في استوائه على عرشه مستغن عنه. العرش مفتقر إلى ربه، وليس الله محتاج إلى عرشه، كما أن هذا العرش وإن كنا لا ندري كنهه، أي العرش وهو مخلوق، فنحن لا ندري كنه الاستواء عليه، لكننا نعلم يقينا بعقيدة ثابتة ثبوت الجبال الرواسي أن الله مستغن عن العرش. وقد أورد ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى له الملك، الآية في سورة الأنعام، له الملك، قلتن ويوم ينفخ في الصور له الآية من أولها. طيب حاضر. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. فذكر حديثا مطولا قال وبطوله فيه نكارة لكن له شواهد، وهو بمثابة رجل من الرواة جمع عددا من الأحاديث في سياق واحد وتفرد به فلان، ده من باب التخريج قبل ما اذكر الحديث يعني. ثم ذكر من هذا الحديث المطول أن الله عز وجل إذا نفخ في الصور نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذا الاستثناء يشمل عظماء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت، وأنه فيما بين النفختين يستدعي الله عز وجل ملك الموت ليسأله وهو أعلم من بقي يا ملك الموت، يقول بقيت سبحانك وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي جبريل وميكائيل، وبقي حملة عرشك، ولم يذكر هنا في الرواية إسرافيل، وعلق ابن كثير على هذا لعل إسرافيل مع مهمة نفخ الصور يكون واحدا من حملة العرش، وبقيت أنا أي ملك الموت. فيقول الله عز وجل لملك الموت اقبض روح جبريل وميكائيل، فينطق العرش، تخيل عرش وبينطق وبيتكلم، فيقول يا رب أيموت جبريل وميكائيل؟ فيقول الله عز وجل للعرش أنصت فينصت. لغاية دلوقتي انت مش متخيل العرش ده وهو مخلوق، يقول للعرش أنصت فينصت. ويقبض الله روح، يقبض ملك الموت يعني روح جبريل وميكائيل، ثم يسأل ملك الموت بقيت سبحانك وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة عرشك، وبقيت أنا. يقول الله عز وجل ليمت حملة عرشي، ثم يأمر الله العرش أن يلتقم الصور من إسرافيل، يبقى الصور كان في يد إسرافيل، وده يؤكد أنه واحد من حملة العرش كان مهمة مع النفخ في الصور، فيلتقم العرش الصورة. شوف مرة العرش تكلم بعدين قال له أنصت فأنصت، هذه المرة قال له التقم العرش التقم الصور فالتقمه، فأصبح حملة العرش بما فيهم إسرافيل ما معه شيء، وبدأ ملك الموت يقبض روح حملة العرش، فأصبح العرش بغير حملة. ويبقى السؤال من الذي يحمله؟ يبقى الله يحمل العرش أم أن العرش يحمله؟ فالله عز وجل إذ قبض روح حملة العرش صار العرش محمولا بقدرة الله، كما قال القائل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته، محكوم بإرادته، محفوف بقبضته. ولا تسأل كيف، مات حملة العرش وبقي العرش بغير حملة، لأن الله مستغن عن العرش وحملته وما دون ذلك، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده. ولا يفهم من استواء الله عز وجل على عرشه معنى المماسة ولا معنى الجلوس ولا معنى الاحتواء ولا أن العرش يحمل الله، لأن الله مستعل على العرش فمعناه محتاج إليه. لا، فنحن نقول السماء على الأرض، وليس معنى هذا أن السماء محتاجة إلى الأرض ولا أن الأرض تحمل السماء، ومع ذلك نقول السماء فوق الأرض والسماء على الأرض، والسماء مخلوقة والأرض مخلوقة، وعلو السماء على الأرض لا يفهم منه احتياج السماء إلى الأرض، ولا أنه إذا زلزلت الأرض تزلزلت السماء، ولا أنه إذا نسفت الأرض خرت السماء، وهذا حال مخلوق مع مخلوق، فكيف حال خالق مع مخلوق؟ سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقبض الله روح حملة العرش ويبقى العرش بغير حملة، لأن العرش محمول بقدرة الله، محكوم بقبضة الله، محفوف بإرادة الله، لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده. بلا تمثيل، استواء الله على العرش بلا تمثيل، نحن لا نستطيع أن نمثل العرش أو أن نتصوره أو أن نكيفه مع علمنا يقينا بأن العرش مخلوق، وأول ما خلق الله العرش، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما خلق الله العرش خلق. إذن العرش مخلوق، ومع كونه مخلوق فنحن لا ندري ما هذا العرش، بل ولا نبينا عليه الصلاة والسلام حين حدثك عن الملك والملكوت، حين حدثك عن السماوات والأرض وبين قائلا عليه الصلاة والسلام وما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه، حلقة ذبلة ملقاة في فلاه صحراء، يعني واحد مع ذبلة ورماها في الصحراء، دي السماوات والأرض بالنسبة للكرسي. وفي آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الاتساع يتضح مع الحديث أن السماوات والسبع، أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش يبقى في كرسي وفي عرش اهو، مش كما يفهم البعض ان الكرسي هو العرش والعرش هو الكرسي، لا، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى ما قلناش العرش ده إيه؟ فنحن لا نستطيع أن نعرف ما هو العرش، والعرش مخلوق. فقل لي بالله عليك، أتستطيع أن تعرف معنى الاستواء عليه؟ أنت ما عرفت العرش ذاته فلا تعرف معنى الاستواء، وإن عرفت العرش باعتباره مخلوق أو قدر لك أن تعرفه أو أن الله أو نبيه صلى الله عليه وسلم وصف العرش، فيبقى الله لا ندرك كنه صفاته فلا نعرف كيف استوى. وإن كنا نعرف معنى استوى التي هي بمعنى استقر أو ارتفع أو صعد، وإن كانت صعد لابد فيها أن تكون متعدية، ثم استوى إلى السماء، صعد إلى السماء، لكن استوى بمعنى استقر. وفي كلام السلف في معنى الاستواء علو الله تعالى على عرشه واستقراره عليه. وإن ورد في معنى الاستواء الصعود والارتفاع، فالصعود والارتفاع يرجعان إلى معنى العلو، علو الله تعالى على عرشه. ولا نقول استوى بمعنى جلس، لأن الجلوس هذا بالنسبة لي ولك، ونحن نقول بلا تمثيل أو بلا تشبيه. ولم يرد على لسان السلف أن الرحمن على العرش استوى بمعنى جلس، حتى يقال إن ابن تيمية قال استوى كاستواء هذا أو جلس كجلوس هذا، لا، ما ورد في معنى الاستواء الجلوس، ولا تفهم منه هذا المعنى، إنما هو استقرار وارتفاع مع الاستغناء وعدم الاحتياج وعدم احتواء العرش لصاحب العرش. فالله عز وجل كما علمت مستوى على عرشه، مستغن عن عرشه وفرشه، لكنه أخبر أنه استوى فسلمنا بغير تمثيل كما رأيت، وفصلنا هذه المسألة بغير تمثيل بغير تشبيه ولا تيسير. لا تقول استوى كاستواء هذا، بينا أنك لا تدري معنى العرش حتى تدري معنى الاستواء، أنت لا تدري صفات الله عز وجل حتى تدري الكنه والكيف لأي صفة من الصفات. إذن بغير تمثيل ولا تأويل، يعني لا أؤول الاستواء بمعنى أتعب المؤولة أنفسهم حتى وجدوه وكذبوا على أنفسهم ثم صدقوه. يعني إيه؟ لا يعرف العرب في معاني الاستواء معنى الاستيلاء، استوى بمعنى استولى لا يعرفه العرب، ولا تجده في كتب اللغة، ودارت معاني الاستواء في اللغة العربية على الصعود والارتفاع والاستقرار والعلو والكمال، استوى طاب نضج كما تقول استوى الطعام وما إلى ذلك. لكن لم يقل أحد منهم بأن استوى بمعنى استولى، واستولى هنا من الاستيلاء الغلبة والقهر، غير لما واحد يقول لك انت استوليت ولا ايه، استوليت يعني بقيت ولي، يعني الالف والسين والتاء للطلب، وبعدين عاوز يقول لك انت بقيت ولي عشان لا يعمل لي دقن ولا بيس لي جلبية وطائية والكلام ده، استوليت هذا معاني، بس دي جاية من الولاية. لكن استوى أي استولى من الاستيلاء الغلبة والقهر، الغلبة والقهر معناها فيها صراع وفيها حرب. أنا أقول تغلبت على هذا الشيء أو قهرته، يعني معناها كان فيه قبل كده مساجلة ومصارعة وحرب، قد تكون خفيفة أو حرب ضروس، عشان في الأخير أنا استوليت غلبت وقهرت. هذا المعنى إذا رحت تفكر فيه، هل هو مقبول أو معقول أو منقول؟ يعني معقول أو مقبول عن الله عز وجل، منقول في قرآن أو سنة إنه كان في آلهة أخرى فعاوزين يستولوا على العرش، وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى غلبهم وقهرهم واستوى على عرشه فاستولى عليه. التأويل الموجود في مذهب الأشاعرة والذي يدرس عندنا غصب عنا في الأزهر، وأمسك كتب التفسير لأولادي إعدادية أزهرية وثانوية أزهرية وكتب العقيدة، وأجد كله بيتفق على هذا المعنى، استوى بمعنى استولى. كيف؟ كيف وهذا يخالف صريح القرآن؟ لا مفهوم القرآن، صريح القرآن. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. ما كانش في آلهة تانية، وبالتالي ما حصلش حرب بين ربنا وبين الآلهة الأخرى، وبالتالي ما كانش في بعد الحرب غلبة وقهر عشان يبقى ربنا استولى على العرش. فمن أين جاء هذا التأويل؟ وأي دليل عليه في اللغة؟ كذب كذبة وصدقوها، وراح يقولوا ده في بيت شعر بيقول استوى بشر على العراق والدم فيها مهراق. طيب احنا قرأنا تحقيقات في بيت الشعر هذا على انه منتحل، لا عرفت قصيدته ولا عرف صاحبه ولا من أي ديوان هو، ولا إنه تقال على عهد بشر ولا على عهد المبشر ولا على عهد أحد من الناس، وإنه الأهل اللغة لا يعرفون استوى بمعنى استولى. لكن تقديس المنهج عند فرق المتكلمين والأئمة المبطلين يجعلهم لا يخترعون كلاما أو شعرا فحسب، بل لو استطاعوا أن يحرفوا القرآن لفعلوا، أو أن يأتوا بقرآن لأتوا. وقبل كده ضربت لك المثل بالنفاه المعطلة حين أنكروا عن الله صفة الكلام، فإذا بهم يقرؤون الآية وكلم الله موسى تكليما دون القراءات المعروفة المشهودة وكلم الله موسى، على أن المتكلم هو الله، فهم جعلوا المتكلم هو موسى والله مستمع. قلنا لهم حتى يوم ما تجعلوا موسى هو المتكلم والله مستمع، وقعتم فيما هربتم فيه، خايفين أن ربنا يبقى متكلم فيشبه الخلق فجعلتوه مستمعا فشبه الخلق. وكونوا يبقى مستمع مش زي لما يكون متكلم. انتوا بتقول اوعى تقول انه متكلم فيشبه الخلق. طب لما كلم موسى ربه يبقى في الحالة دي بقى ربه سمعه. طب لما يبقى مستمع او يبقى سميع ما هو بقى خلاص بقى زي البشر برضه. فيعني ما هذا؟ وعندهم الآية اللي قالت لهم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فدي ما يضرش يعني يفلفصوا منه إلا إنه هم ممكن يجيبها لك يعني بصورة أو بأخرى، يقول لك كلمه مش من الكلام. يعني إيه؟ من العلامة؟ ويقعد أول تأويلات غريبة. أنا قلت لك قبل كده الراجل اللي بينفي بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، لما قلت له قل إنما أنا بشر مثلكم واضحة في القرآن، قالوا هي بتتري كده، قل إن ما أنا بشر مثلكم. وبقى عندنا إن نافية وما نافية ونفي النفي إثبات، وده رد كان عليه، قال لي مش عجباك القراءة دي، قل إنما أنا بشر على إنه استفهام إنكاري، أنا بشر برضو يا بقر، يعني ده كلام. ما هو لازم يبقوا لولاد أدب. نعوذ بالله من الجاهلين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. أعود إلى التأويل. مشكلة المؤول اللي أول استوى بمعنى استولى لا نعرفه في اللغة ولا في الشرع ولا دليل عليه ولا عقل ولا نقل ولا إجماع ولا قياس ولا شيء. ثم هو لماذا أول؟ لأنه شبه، خاف انك تقول الرحمن على العرش استوى زي ما انا بستوي على العرش بتاعي او على الكرسي بتاعي. طب ومين قال لك انه في تشبيه اصلا؟ ما باب التشبيه مغلق من اصله، انما المؤول بيتأول لانه اعتقد التشبيه، فضل اذا اعتقد التشبيه، ثم ضل اذ اول تأويلا لم يرتضه الله لنفسه ولم يرتضه له رسوله عليه الصلاة والسلام، وظن ظنا وخمن تخمينا ولم يستيقن يقينا، فأخذ في العقيدة بالظن والتخمين ولم يأخذ فيها بالحق ولا باليقين. وأمور العقيدة مبنية على الحق واليقين لا الظن والتخمين. إن ظن إلا ظن مرفوضة. ثم إنه بعد إذ لم يرتضي لله ما ارتضاه لنفسه ولا ما ارتضاه له رسوله، وبنى تأويله على الظن والتخمين، لم تسعفه اللغة ولم يسعفه الدليل ولا سلف له قالوا بهذا الكلام. السلف الصالح خير القرون، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون وتابعوهم بإحسان، لم يقل أحد منهم بهذا. فمن أين جاء بهذا التأويل؟ ولما كل هذا؟ لما كل هذا؟ عصبية للباطل كعصبية اليهود والنصارى، كحمية الجاهلية زي النصارى لما بعرفين انه ثلاثة في واحد بثلاثة وقول لك الا بواحد. طب ازاي ثلاثة في واحد طول عمرها بثلاثة؟ وحاول هو مع نفسه ومع غير مفيش، ما تجيش معه، وفي الاخر هي كده. هكذا شاءت الارادة الالهية، لما يغلب معاك ويجيب لك كل ما يجيب لك دليل ترد عليه، في الاخر يقول لك هكذا شاءت الاراده الالهيه. وادي المؤول، لا لك دليل من قران ولا سنه ولا سلف امه ولا عقل ولا فطره ولا اجماع ولا لغه. ايه يعني؟ ومصمم انك تضع رأسك في الرماح وتقول هو كده. اخونا مش عارف المثل يعني هكذا يصل الامر يعني. والنقاش مرفوض والبحث العلمي مردود ويقال لي من لم يكن اشعريا قصمنا ظهره قصم الله ظهورهم. ما في نقاش. هذا الدين مبني على الدليل. كم مرة في القرآن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما فيش دليل على التأويل في العقيدة ولا في الأسماء والصفات. المؤول افترض التجسيم أو التمثيل أولا فأول. طب انت ليه اغلق باب التمثيل؟ ليس كمثله شيء. وشوف يعني لما الآية تقول ليس كمثله، هذا التأكيد اللي في الكاف غير المثل، يعني ماشي ليس مثله شيء، لك ليس كمثله شيء زيادة تأكيد. فما دام ليس كمثله شيء وعندك ولم يكن له كفوا أحد، يبقى المسألة مش محتاج انت انك تأول. تقول استوى كما قال لا كما يخطر بالبال. تقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيف بدعة. تقول كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، أنت لا تدري كيف يجري منك الطعام أم كيف تبول، فلا تقل كيف استوى كيف النزول. إذن مسألة التأويل مصيبتها أنها انبنت على التمثيل، وباب التمثيل عند أهل السنة والجماعة مغلق لهذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكنه أول. إذن أول لأنه مثل، وريت وقفت عندي أنه مثل فأول، دآلت به إلى ما هو أشر من ذلك وهو أنه نفى وعطل. إزاي؟ لما تيجي تقول له الرحمن العرش استوى يقول لك استولى، استوى يقول لك استولى، يعني ما فيش استوى يعني ما فيش استوى. ما الاستوى يعني ايه؟ يعني استولى. إذن ما في استوى، فوصلت بي إلى إيه؟ نفي الصفة. يبقى مثل فأول فعطل. طب في ناس خدوا التمثيل بس قلنا إيه الضلال ده، وخدوا التعطيل فقط قلنا إيه الضلال ده. تيجي أنت يا مؤول تمثل فتؤول فتعطل وبعدين تقول لي الكلام ده كلام أبي الحسن الأشعري وكلام أبي منصور الماتوريدي، يعني أكبر فرقتين الأشاعرة والماتوريدية، وبعدين تروح تبني حكما جديدا وتقول الأشاعرة والماتوريدية أهل سنة وجماعة وهم الفرقة الناجية من بين 73 فرقة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وترصد هذا الكلام في كتب العقيدة عندك ويتردد في كتاب المواقف وفي كتاب الجوهرة وفي كتاب الخريدة وفي الكتب المقررة وغير المقررة، ويبقى الشباب المساكين دول مش فاهمين حاجة خالص. تيجي ازاي انه الاشاعرة والماتريدية اهل سنة وجماعة، ولو لم يكن بين هؤلاء واولئك سوى ان اهل السنة لا يؤولون والاشاعرة والماتريدية يؤولون فكفى بهذا فرقا، فكفى بهذا فرقا. صحيح بنقول الأشاعرة والماتريدية ليسوا كالشيعة وليسوا كالخوارج وليسوا كالمرجئة ولا كالمعتزلة عملية نسبية هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، إنما هم أهل السنة والجماعة وغصب عننا هم أهل السنة والجماعة. تيجي إزاي يعني؟ ومن إمتى كانت المسألة بالغصب وبالإكراه وفي كتاب الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ وثمة فروق أخرى كبيرة وكثيرة بين أهل السنة والأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية اللي عندهم العمل ليس من مسمى الإيمان، وتعريف الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وخلصت المسألة، لكن أهل السنة قالوا تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. يبقى دي زي دي ازاي يعني؟ أهل السنة والجماعة الذين يأخذون بكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام متواترا كان أو آحادا في العقيدة وفي الأحكام وفي غير ذلك. يجوا الأشاعرة والماتريدية يقولوا حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة ولا في الأحكام، وده مش فرق برضو من ضمن الفروق؟ وأقول لك بقية الفروق في حينها إن شاء الله. يبقى مش ممكن يكون الأشاعرة والماتريدية أهل السنة والجماعة، إنما أبو الحسن الأشعري قائد الأشاعرة، ومن قبل ما يكون قائد الأشاعرة كان نائب الخليفة المعتزلي، من بعد واصل ابن عطاء جاء علي الجبائي. كان واصل ابن عطاء ده مسحوب من لسانه وكان قمة في الكلام والبلاغة والعلم، وإلا علي الجبائي بقى يؤهل واصل ابن عطاء كان بيؤهل أبو الحسن يؤهل أبا الحسن الأشعري إلى أن يكون خليفة له. بدأ أبو الحسن الأشعري ينظر في المذهب المعتزلي ويلاقي فيه الأصول الخمسة، ويلاقي فيه القول بخلق القرآن، ويلاقي فيه كلام قاله واصل ابن عطاء لما اتهم الصحابة وقال أصحاب الجمل يعني سيدنا علي رضي الله عنه من جانب، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والزبير ابن العوام، وطلحة من جانب. قال هؤلاء لو شهدوا عندي على باقة بصل ما قبلت شهادتهم، لأن أحدهما فاسق لا بعينه. كلام كبير وكلام خطير، وزيه زي كلام الشيعة اللي كفروا الصحابة وفسقوهم ولعنوهم وطعنوا فيهم تهموهم بالكذب والنفاق وما إلى ذلك. المهم أبو الحسن الأشعري خرج من الاعتزال، أسس المذهب الأشعري، تبعه مجموعة منهم أبو حامد الغزالي والجويني والإسفاريني ومجموعة عرفوا بأئمة المذهب الأشعري. وإذا بأبي الحسن الأشعري مرة أخرى يخرج عما أسس عليه المذهب الأشعري ويغيب عن الناس 15 يوما ويكون درس المسائل وبدأ يقرأ ويكتب، ورح كتب الإبانة في أصول الديانة وخرج على الناس وخطب خطبة وقال من كان عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا محمد، أنا أبو الحسن محمد بن إسماعيل الأشعري، كنت أقول كذا وكذا وكذا وكذا، وذكر أمورا كان يدين لله بها أيام الاعتزال ولما أسس المذهب الأشعري. أما وإني الآن أنخلع مما كنت عليه كما أخلع ثوبي هذا، ورح خلع العباءة بتاعته من على المنبر ورماه، وأعتقد بأني أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. الكلام على الجملة، ثم دخل في التفصيل بأنه يؤمن بالأسماء والصفات ويثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، وأني في ذلك على مذهب الإمام المعظم والقائد المفخم الإمام أحمد بن حنبل أجزل الله له المثوبة وأجزل له العطاء، وأرجع في هذا إلى كذا وكذا وكذا وأقول بكذا. وعندك كتاب الإبانة في أصول الديانة كتيب أشبه ما يكون بكراسة في عقيدة الحسن الأشعري اللي رجع فيها إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولذلك هو أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري وليس الأشاعرة، والناس الذين لا يعرفون هذا يخلطون، يفكروا بدل أبو الحسن الأشعري أهل سنة وجماعة يبقى الأشاعرة كده. لا، هو رجع كإمام المذهب، ولكن المذهب بقي على مرحلته السابقة. لكني مع البحث والدراسة رأيت عددا من أئمة المذهب، الأئمة الأشعرية كالجويني والإسفاريني وأبي حامد الغزالي، عند وفاتهم رجعوا إلى ما رجع إليه إمامهم، والكل عاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة. قوم رجعوا عن مذهبهم ونحن نستمسك به. الأمور يا إخوة واضحة، وده مجال البحث العلمي، ودي الحقائق التي يراد لها أن تدفن. لكن الحمد لله الذي جعل لنا صوتا وجعل لنا منبرا نبين فيه الحقائق. لما كان في عدد من الأشاعرة تبع الجمعية الشرعية ما كانش يعجبهم الكلام اللي أنا بقوله ده، وكان يقول لك عمر ليه فكر خاص مش جمعية شرعية، في الأزهر يقال ليه فكر خاص رجل سلفي مش أزهري. مش أزهري يعني تاخدوا مني الشهادة؟ فما أنا بقيت أستاذ من 10 سنين. ما هو تقال لي يا سلام لو ما خدتش الأستاذية يعني حسك عينك ما كنت هتشوفها. قلت الحمد لله أن أنا خدتها، وما فيش درجة علمية بعد الأستاذية خلاص، في انك تبقى رئيس قسم، انك تبقى وكيل كلية، عميد كل، مش عاوزها ومش فضيلة. ودرس علمي زي ده افضل عندي من العمادة ومن رئاسة الجامعة. ايه يعني لما يبقوا التلامذة بتوعي بقى عمداء عندنا؟ ايه مش مشكلة يعني، فاكرين هم هيغزوني؟ ده انا بحمد ربنا صباح مساء، ده انا لسه ناقص ضغط وناقص سكر. مش عاوز انا لا ضغط ولا سكر، سكر زيادة الحمد لله. فايه الكلام الفارغ ده؟ ليه من يعني فين الحق الذي يجب ان يتبع؟ بلا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. ما تجيش تقول لي انه ربنا يقول الرحمن العرش استوى، تقول لا ما استواش. سلام بقى، يعني اكذب ربنا عشان اصدقك؟ هو يقول لي انه استوى وانت تقول لي لم يستوي؟ مش فاهم تيجي ازاي يعني، وهي ايه واحده، ده 7 ايات. وبعدين مش هينطبق المثل على صفه الاستواء بس، ده لما هتطبق المثل ده او انه تنفي الصفات هتلاقي عشرات ومئات الايات كل ده عند المعطلة. ما تقولش ربنا بيستوي، ولا تقولش ربنا ينزل، ولا تقولش ربنا يتكلم، ولا تقولش ربنا يسمع، ولا تقولش لدرجة لا تقول انه عليم ولا انه قدير. عشان انت عليم او قدير او انك سميع او انك بصير ما تقولش ربنا كده. أنا يعني مش عارف إزاي النفاهي المعطلة ما لهاش عندي مخرج إلا يعني معنى واحد، وهو أن هؤلاء القوم كفار دخلوا الإسلام نفاقا بقصد هدم الإسلام، وبدأوا يحاربوا الإسلام باسم الإسلام عشان يصلوا بعقيدة التوحيد إلى العدم. وأنت لما تقول ربنا ليس حي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا مريد ولا متكلم ولا يستوي ولا يعجب ولا يضحك، وتنفع عنه الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وإنه لا وجه له ولا يد له ولا عين له، كل ده منفي، هتوصل للإلحاد. فده يعني ده المعنى اللي ممكن عقلي يتقبله، ان النفاهي المعطلة من معتزلة او من جهمية او من غيرهما من اصحاب الفرق الضالة الباطلة اللي وصلت الى مسألة التعطيل، تعطيل الصفات عن الله عز وجل، بل وتعطيل الاسماء ايضا، الأسماء نفوها عن الله. لك ما تقولش الأسماء لأنه الأسماء قديمة وربنا قديم وده تعدد قدماء ويبقى ده شرك. والتوحيد يقتضي أنه هو ذات واحدة بلا أسماء بلا صفات. أصل الأصول عند المعتزلة الأصل الأول الأصول الخمسة. فلم لهاش مبرر عندي إلا أن هؤلاء الذين تظاهروا بالإسلام أرادوا هدم الإسلام باسم الإسلام. إنما واحد يقول لي التعطيل انفي الصفات عن الله وهي مسطرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد علم أن إنكار كلمة أو حرف من كتاب الله فضلا عن آية فضلا عن عشرات الآيات ومئات الآيات إنكار آية أو كلمة أو حرف كفر بالله العظيم. وده يكفر بعشرات ومئات الآيات باسم التعطيل ولا تعطيل. وعندك يعني حاجات عجيبة. الصوفية مثلا لما يجي يعتقد الصوفي الحقيقة المحمدية ويجي يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت تقول له قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. أدب للأدب. النبي مات بالراحة عليه. وأنا اللي قلت أنا بقرأ آية قدامك اهي معروفة في سورة الزمر إنك ميت وإنهم ميتون. كانت آية آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وخدت أفإن مات أنت على أنها شرطية ولسه ما ماتش. لكن آية الزمر إنك ميت وإنهم ميتون. وآية الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ولو سبت دي ودي إنك ميت. لك لا ما تقولش كده. وده تيجي تقول له ربنا سمعته ما تقولش كده. ربنا بصير ما تقولش كده. لله وجه ما تقولش كده. لله استواء ما تقولش كده. علماء الأمة سموا هذا التعطيل أو سموه النفي وعرفوا بالنفاه أو المعطلة في باب الصفات. المعتزلة والجهمية نفاه أو معطلة. وهم في باب القدر قدرية. عندك الأشاعرة في باب الصفات مؤولة. فالقاعدة العامة إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاستوى ربنا على عرشه. هذا الاستواء الذي يعني العلو أو الاستقراء دليله الرحمن على العرش استوى. الاستواء استواء على العرش. والعرش أعظم مخلوقات الله تعالى. يقينا هو أعظم ما علمنا منه. إذا كان في حاجة نحن لا نعلمها نسكت. لكن ما علمنا أن العرش أعظم مخلوقات الله. وجاء في هذا المعنى الحديث الصحيح الذي ذكرته ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على تلك الحلقة. وأما الكرسي فقيل هو العرش وليس صحيحا. والصحيح أنه غيره كما ذكر في هذا الحديث. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. الكرسي موضع القدمين، يبقى ده كلام واضح من ابن عباس رضي الله عنهما أنه يثبت الصفات لله. الكرسي في رواية أخرى كالمرقاة بين يدي العرش، وهنا الرواية موضع القدمين. بقول لك حتى بالمناسبة دي أنا قلتها قبل كده، يعني جاء موضعها في مكان آخر، ونحن نتكلم عن صفات الله الذاتية ومنها القدم أو الرجل أو الساق. جاءت بلفظ الساق في القرآن الكريم يوم يكشف عن ساق، وجاءت بلفظ القدم والرجل في الحديث الصحيح لا تزال جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها قدمه، وفي رواية حتى يضع عليها رجله. واستدل المؤولة بأن ابن عباس رضي الله عنهما فسر قوله تعالى يوم يكشف عن ساق بأنه يوم شدة وكرب. قلت إن صح هذا عن ابن عباس فلا يخالف حديث نبيه عليه الصلاة والسلام أن الله يكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ولا يستطيع السجود كل منافق ومنافقة، إلا إذا لم يكن الحديث قد وصل إلى ابن عباس. ثم قلت أو أردفت بأن كلام ابن عباس يوم يكشف عن ساق يوم شدة وكرب يصح عن اليوم الذي هو يوم القيامة، والسياق يحتمله، وهذا لا يعني أن ابن عباس نفى عن الله عز وجل الساق. ولئن قالوا هذا تأويل بعيد فإنا نورد هذه الرواية التي جاءت عند الكلام عن العرش والكرسي، حين يقول ابن عباس عن الكرسي هو موضع القدمين، يبقى بيثبت لله القدمين ولا ما بيثبتش؟ يبقى دي تؤكد أن ما نسب إلى ابن عباس ويوم يكشف عن ساق يوم شدة وكرب أنه لم يصح، وإن صح فأراد به السياق ولم ينف عن الله عز وجل الساق، بدليل أنه أكد هنا أن الكرسي موضع القدمين. فهل يقال بعد هذا ابن عباس ينفي الصفات أو يتأول الصفات؟ الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. قال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش، السماوات والأرض في جوف الكرسي، حاجة صغيرة زي ما قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام حلقة في فلان، بين يدي العرش يعني في مقدمة العرش. المعنى الذي قاله ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين أو كالمرقاة بين يدي العرش. قال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاه من الأرض. المعنى السابق، فهو إذن كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. هناك من يعرف العرش بتعاريف في كتب علم الكلام تخالف مفهوم الآيات والأحاديث الواردة في هذا المضمار، فقد ذكر صاحب الطحاوية رحمه الله وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه بالفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح. وكل هذا حتى توائم ذوقهم وقواعد أصول مذهبهم. ناس بيجتهدوا في أشياء بغير أدوات، يقول لك العرش ده بالنسبة للكون عامل زي الفلك المستدير، حاجة فوق الكون ومحيطة بالكون، مجرد تخيلات، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. قال صاحب الطحاوية رحمه الله أيضا: وهو سبحانه وتعالى مستغن عن عرشه وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. وهو سبحانه مستغن عن عرشه وما دونه، المعنى اللي قلناه مش معنى انه مستوى العرش يبقى مفتقر اليه او محتاج اليه، محيط بكل شيء، وليس ثمة شيء يحيط به، لا عرش ولا فرش، لا عرش ولا كرسي ولا سماوات ولا ارض، حتى يقال وهو الذي في السماء اله، او أأمنتم من في السماء كيف تحيط السماء بالاله وهو خالقها، لا، هو محيط بكل شيء ولا شيء يحيط به، لأنه الكبير ولأنه المتعال ولأنه الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، محيط بكل شيء وفوقه، فوقية الذات والقهر والقدر، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. حق والله، حق والله، من الذي من الخلق يستطيع أن يحيط علما بالخالق؟ وما علم الخلق عن الخالق شيئا إلا ما أعلمهم، أعلمهم شيئا عن ذاته وأسمائه وصفاته فعلمنا، ولما لم يعلمنا عن الكيف شيئا جهلنا، ولما رحنا نحاول فيما لا نملك بغير أدوات نحاول أن نعرف الكيف، كيف لا يكون ذلك أبدا. ولذلك الكلام السلف هو أعلمنا بالصفات فسلمنا، وما تقوليش ما نعلمش المعنى، لأن القرآن عربي مبين فالمعنى معلوم، لكن الكيف لله يد، أثبتنا اليد، المعنى واضح، المعنى واضح، لكن اليد دي كيف هي؟ الوجه كيف هو؟ الاستواء كيف هو؟ العجب كيف هو؟ كل هذا ليس كمثله شيء. تسليم، آمنا به كل من عند ربنا، سألة واضحة، واضحة جدا في العقيدة، في القرآن والسنة، وضوح الشمس في جلاء النهار، ده انت عندك كشاف زي ده بوضح لك الكلام كما لو انه الشمس طلعت، فما بالك بقى بطلوع الشمس. اقول لكم حته بقى بمناسبه حقي والله دي، عشان يعني بس كده نقول كده يعني طرفه، يعني الا واحد فقير الحال راح سمع درس علمي للشيخ وهو بيفسر الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وعد الشيخ يقول كده زي ما يقول: والرزق مضمون والأجل معلوم، ولو ركب ابن آدم البرق فرارا من رزقه لركب، لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يصب في فمه. وده حق والله، بس الراجل البسيط ده فهم من هذا الكلام أن الرزق مضمون من غير أسباب، مضمون مضمون. إذا كان الواحد هيهرب من الرزق هيجيله، هيجيله لدرجة أنه يركب الريح يقوم الرزق يركب البرق عشان يوصل عنده. قال طيب إذن أتعبد ورزقي على ربي. راح الجامع يصوم النهار ويقوم الليل، وإلا الجامع ده تيجي فيه مثلا أول ليلة وليمة عقيقة مثلا قول ولا حاجة وليمة أو عقيقة، والناس يعودوا يأكلوا بعد المغرب وهو صايم وقاعد يصلي صلاة الأوابين بعد المغرب والدنيا ظلمة محدش شايفه، كلوا وشبعوا ومشيوا الناس وهو مسكين ما فطرش ومش لاقي حاجة يفطر عليها. الشيخ قال إنه رزقي مضمون، الآية بتقول كده وفي السماء رزقكم وما توعدون مضمون والله، بس ما جاش الإفطار. طيب ما فطرش ما اتسحرش، صام تاني يوم طاويا بقى يومين صيام من غير إفطار ولا سحور، يعني صوم وصال إلا تاني يوم المغرب برضو وليمة جاية ولا عقيقة وعايز يوم يصلي السنة خلاص مش قاد، يومين صيام من غير أكل عصافير بطنه صوصوت، هو سمع المعالي اشتغلت وما عادش ذهنه واضح، يعني مش قادر يصلي، عاوز يقوم يصلي مش لاقي مفيش لا قدرة، وبعدين افرض كلوا ومشوا زي امبارح، طب يومين واستحملت، طب والله ما انا قادر اصلي السنه، امال لما يجي العشاء اصليه ازاي؟ راح هو كده في الظلمه واخد ركن احم احم، راح واحد من هناك مين هناك؟ عم محمد والله لن تجل، راح قعده على المائده فطر مع الناس شبع وانبسط. تاري درس العلم بعد العشاء زي درسنا رايح طالع للشيخ، لا الشيخ لسه بيشرح وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال له حق والله بس لازم تتنحنح ولا يحيطون به علما، يبقى هو سبحانه مستغن عن عرشه وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، لأن الله غني عن العالمين، ولو أن جميع الخلق انقادوا إليه ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو أن جميع الخلق عصوه ما نقص ذلك من ملكه شيئا، واستواء الله على عرشه ليس لحاجة إليه بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه، ولا يجوز أن يظن متوهم أنه سبحانه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو سقط العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى، لا كلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك من احتياج أو حمل أو افتقار أو نحو ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل إليه وغناه هو سبحانه عن العرش وإحاطته عز وجل به، فهو سبحانه فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، فهو استواء يخصه سبحانه وتعالى الغني عن كل ما سواه، فليس العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته، محفوظ بإرادته ومقهور في قبضته. هذا كلام سبق بيانه عند قولنا بلا تمثيل. وإذا كان الله له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك، لأن هذا القول منسوب لربيعة بن أنس ولمالك رحمهما الله تعالى، بل وغيرهما، بأن الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. الاستواء معلوم، يعني معلوم في القرآن والسنة، والاستواء معلوم، معلوم في لغة العرب، والاستواء يكون بمعنى العلو ويكون بمعنى الاستقرار. استوى على العرش، على عليه، واستقر عليه، ولا يعرف أنه بمعنى استولى أو قهر أو غلب، لأنه لا منازعة أصلا، ولا ينفى بعد إذ قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني جهلنا كنها الذات فجهلنا كنها الصفات. بل هذا العرش وهو مخلوق نحن لم نعلم كيف هو، فكيف نعلم كيفية الاستواء عليه؟ ولا أحد منا يتخيل كنه الله عز وجل حتى يتخيل كيفية أي صفة من الصفات، استواء أو نزولا، عجبا، غضبا، ضحكا، وجها، يدا، قدما. فالكيف مجهول، قاعدة عامة في كل صفات الله عز وجل. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب لوروده في القرآن والسنة، كيف تنكره وقد علمت أن إنكار آية أو كلمة أو حرف كفر، وهذا في 7 آيات من كتاب الله تعالى، فضلا عما ورد في السنة وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال المفسرون أي عن الكيف، ليس السؤال عن الاستواء، فأنت تؤمن بالاستواء، أو يكون السؤال عن الاستواء لأن الصحابة لم يسألوا، مر جيل الصحابة وجيل التابعين دون أن يقولوا ما معنى الاستواء، لا قالوها للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لبعضهم بعض، حد سألوا كيف استوى، ما في واحد من الصحابة فعل هذا. سيدنا الإمام مالك جاي في جيل التابعين، يقوم لما يجي له واحد يسأله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، يغضب الإمام مالك، لأنه أحس أن هذا السؤال يترتب عليه فتنة، ثم هو لا يعرفه عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم خير القرون. سكت وامتعط وغضب، ثم راح يقول حتى لا يدع مجال للحد يعمل زي واصل ابن عطاء، راح قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال للسائل ما أراك إلا مبتدعا. وفي رواية إني لأراك زنديقا. ثم قال للجالسين أخرجوه عني. إذن فلعله أراد أن هذا السؤال الذي سيترتب عليه فتنة هو بدعة، أو إذا سألت فلك أن تسأل عن الاستواء الذي هو معلوم، وليس لك أن تسأل عن الكيف الذي هو مجهول، فيكون السؤال عن الكيف بدعة. كيف استوى؟ أنت لا تعلم كيف استوى ولا كيف النزول، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، يعني لا يملكون الأدوات التي توصلهم إلى معرفة الاستواء ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقة أو ذات حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه، وقس على ذلك، ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. وإذا كان نعيم الجنة وكل ما ذكر فيها من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن وغير ذلك لا يتفق شيء منها مع شيء مما في الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فقط الأسماء لا المسميات، وأتوا به متشابهة. لما القرآن يقول أنهار، فاكهة، نخل، رمان، أسماء فقط، وإلا فالوصف والكنه والحقيقة مما لا يخطر على قلب بشر. والجنة مخلوق ونعيمها مخلوق، وكل ما ذكر فيها من نعيم نحن لا نعلم عنه إلا الأسماء، وأما المسمى فهو مما ورد في الحديث أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه أشياء مخلوقة ما خطرت على قلب بشر ولن تخطر. انت ممكن بس تتخيل وطلح منضود شجرة موز بدل ما فيها سباطة واحدة مليانة من رأسها إلى آخرها إلى جذعها أو جذرها، إنما الموزة دي شكلها إيه؟ طعمها إيه؟ الشجرة دي إيه؟ يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك شجرة في الجنة، يقول لك إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعه، ومش هيسير برجليه، ده يركب فرس بجناحين، الله أعلم بسرعة هذا الفرس، يا ترى أسرع من الضوء ولا غير كده ما قلناش النبي عليه الصلاة والسلام. وشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، أنت لا تتخيل هذا، لكن بتسلم بهذا نعيم الجنة أنت لا تتخيله. والقرآن يقول لك مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسى غير راكد ولا متعفن ولا متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر، الخمر ربنا حرمها في الدنيا يجعلها نعيم في الآخرة بس مش هي مش هي، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وخذ فيها الصفة اللي موجودة في سورة الصفات لا فيها غول ولهم عنها ينزفون، وسورة الواقعة لا يصدعون عنها ولا ينزفون بما لها من تفسيرات. يبقى وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. وبعدين تيجي تتكلم عن الأنهار تلاقي أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك أن الأنهار دي بتجري بقدرة الله بلا خد ولا حد، يعني لا شاطئ ولا ضفة، لا يختلط لبن بعسل ولا عسل بخمر ولا خمر بماء. طب ازاي؟ انت لا تدري، وتظل كل ما تقرأ عن نعيم الجنة تزداد غرابة وتزداد ايمانا بهذا النعيم وتزداد شوقا اليه، وربما راح ذهنك يتخيل لكن وأتوا به متشابهة، ولم يبق من نعيم الجنة إلا الأسماء، وده نعيم وده جنة ومخلوقة، ولا تستطيع معرفة كنه النعيم فيها. فقل لي بالله عليك كيف تستطيع معرفة كنه الخالق جل وعلا؟ أدي مثل، مثل عن الجنة وهي مخلوقة. فإن السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما فيها الدنيا، التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وإن مباينة الله لخلقه أعظم. طب ما أنت عندك في الآخرة صراط أحد من السيف ورق من الشعر، عندك في الآخرة ميزان تقدر تتخيله، عندك في الآخرة صحف، وفلان اللي يؤتى ب99 سجلا كل سجل أبعد من مد البصر أو على بعد مد البصر، تتخيلوا إزاي؟ ولا حوض النبي عليه الصلاة والسلام زاوية من زواياه أبعد مما بين بصرة، ما بين مكة وبصرة، كيزانه أكثر عددا من نجوم السماء، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج. سلمنا، لكن إزاي؟ الروح، الروح التي بها حياتنا، سر حياتنا موجودة؟ موجودة. أنا حي؟ نعم. ما سر حياتي؟ الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي إلا نعلم عن الروح. والعلم اللي تقدم تقدما هائلا، إيه اللي يعرفه عن الروح؟ عرف عن البدن دقائق الأشياء. لو طلبت من العلم يعد لك الخلايا والأنسجة مثلا ممكن يعدها لك، لكن قل له إيه اللي تعرفه عن الروح، قل أي حاجة، لا يقدر يقدم ولا يأخر ولا يقدر يتكلم ولا يبظم، يقول عندنا كده ما يقدرش. حاولوا بس حتى الأجهزة والروح طالعة من المحتضر إنه يعني حتى تعمل أي حاجة في الجهاز، قفلوا عليها الأوضة ما خلوش فيها منفس عشان يحاولوا يمسكوها ولا يشوفوها ولا يحسوها أبدا. وبقيت الروح سر الأسرار، هذه الروح موجودة وحية وعالمة وقادرة وسميعة وبصيرة، وهذه الروح تصعد وتنزل مع النوم واليقظة ومع الموت والبعث، وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات. والعقول قاصرة عن تكييفها، حد يكيف للروح، وعن تحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره، فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، ولا يستطيع أحد أن يصفها ولا أن يكيفها، فالخالق جل وعلا أولى بمباينته لمخلوقاته. فالخالق جل وعلا أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها سبحانه سبحانه، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إخوة الإسلام، كان هذا عن صفة الاستواء من بعد صفة العلو، فماذا عن صفة المعية ومعناها؟ سؤال نجيب عليه في محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى، بعد إذ أطلت بكم إطالة أرجو ألا تكون طويلة أو مملة، إنما أردت أن أتمم بها المعلومة حتى لا أعيد ما قلت مع شرحي وتكملتي، فها أنا ذا آخذها جزئية جزئية لعلها تتضح معالم القضية، سيما وهذه الصفات من الأمور وإن كانت واضحات لكنها من المختلفات ومن المتشابهات، وأهل البدع والضلالات كثيرا ما يركزون على مثل هذه الصفات، لذا نحن نؤثر فيها التفصيلات مع شيء من التطويلات، وأستغفر رب الأرض والسماوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نحن المرة السابقة لم نفهم الخلاف في هل لله جهة أو لا، وأرسلنا ورقة بعد انتهاء الدرس، سمعنا صوتا منخفضا جدا من حضرتك تشرح للرجال بعيدا عن الميكروفون، وهذه الورقة من النساء، نرجو عادة المسألة: هل الله في جهة، أو هل الله في علوه يكون في جهة أم لا؟ أبدا المسألة وضحناها، وإن كنت فعلا سمعت واحدا من الإخوة يسألني هذا السؤال، قلت الناس الجهمية أو المؤولة لما أنكروا علو الله عز وجل لم يكن معهم دليل ينفون به صفة العلو عن الله عز وجل، بل كل الأدلة ضده، وذكرنا أدلة، ومنها وهو العلي العظيم، ومنها سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى، ومنها ثم استوى إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى آخر هذه الأدلة. قالوا: بس احنا بننفي علو الذات لأنه معناه ربنا في جهة. فكان التعقيد من كلام السلف والشراح على هذا الكلام، زي شرح شرح أبي العز الحنفي على العقيدة الطحوية، على أن كلمة الجهة لم ترد في قرآن ولا سنة ولم ترد على لسان السلف. قالوا: الله في علوه لكن ما قالوش في جهة. القرآن قال: وهو القاهر فوق عباده، على أنها الفوقية، فوقية قهر، فوقية ذات، فوقية قدرة، فوقية عظمة، كله ماشي، إنما ما خدوهاش على أنه فوق وتحت وشمال ويمين وشرق وغرب، لا، ما قالوش بالجهة. ومع ذلك لما تيجي تقول للعلو أهو معناها جهة، الفوقية معناها جهة، تعال نشوف طب المسألة دي على المقاييس الشرعية ماذا تعني بالجهة. تعني بالجهة شيء داخل العالم ولا خارج العالم؟ إن قلت لي الجهة داخل العالم زي ما أنا قاعد دلوقتي في المسجد أهو وبقول هذا يمين وهذا شمال وهذا فوق وهذا تحت، أو تاخدها شرق وغرب وشمال وجنوب، يبقى جهات، والجهات دي معروفة لينا وبتدرس في الجغرافيا وبتختلف باختلاف الأقطار، بتختلف باختلاف الأقطار، يعني ليس كل شرق لكل بلد هو شرق ولا كل غرب لكل بلد هو غرب، بيختلف. عشان كده القرآن قال رب المشرق والمغرب، وقال رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق ورب المغارب، ده عندنا في الأرض فضلا عما وراء الأرض. لما تيجي تمسك بقية المجموعة الشمسية أو بقية المجرات هيبقى مشارق ومغارب. طيب مش دي القضية؟ عاوزين نقول لما تيجي تتكلم عن الجهة بأنها جزء داخل العالم، فالله ليس داخل العالم، الله ليس داخل العالم. في السماء لما تيجي تقول في السماء دي تحتمل إشارة الأصبع من أول إصبع هذا لغاية لما تخترق السماء السابعة، لأنه في السماء يعني في العلو، في السماء يعني السقف، في السماء يعني السحاب، في السماء يعني جو السماء، في السماء السماء الأولى والثانية والثالثة لغاية السبعة، كل ده في السماء في العلو، كل ده فوق، بس كل ده في العالم، كل ده في الكون، والله ليس في العالم وليس في الكون وليس متصلا بشيء من خلقه، لا سماوات ولا أرض ولا سحب ولا إنسان ولا شيء من المخلوقات، بل الله في علوه مستو على عرشه بائن من خلقه، بائن مستقل، بائن منفصل. ما دام منفصلا عن خلقه، ما دام منفصلا عن خلقه، يبقى ما تعنيش كلمة الجهة شيء في الكون. إنما إن أردت إلا أن نقول له جهة، وأردت بالجهة ما وراء الكون، بحيث إن الله لا يكون حالا في شيء من الكون، ولا يكون متحدا في شيء من الكون، ولا يكون متصلا في شيء من الكون، بل هو وراء الكون فوق الكون غير متصل بالكون في علوه وعليائه وعظمته واستقراره على عرشه، فهذا المعنى إن سميته جهة نحن نقبله، لأنه اتفق مع النصوص واتفق مع ما نعرفه عن ذات الله أنه مستو على عرشه في علوه وعليائه وعظمته، بائن من خلقه. إذن ليست الجهة في شيء من الكون، وإنما من وراء الكون، فإن كانت بمعنى في الكون رفضناها، وإن كانت بمعنى ما وراء الكون قبلناها. هذه اللي قلناها المرة اللي فاتت، والبعض ما يقدرش يستوعبه نظرا لأن هذا الكلام دخل في علم الكلام، ودايما علم الكلام يسد النفس وبيبقى تقيل ودمه تقيل وسخيف، وانا طول عمري كنتش احفظ الكلام اللي كنت اخده في علم الكلام. ورحم الله الشافعي لما كان يقول لو رأيتم الرجل يخوض في علم الكلام فاضربوه بالجريد او بالنعال. فيبقى دي اللي احنا قلناها، ولما جت الاهمية ركزنا عليها، وبرضو فعلا الاخوة المرة اللي فاتت يقولوا لي عاوزين نفهم الكلام ده. ومعاهم حق زي ما قلت لكم انه الكلام ما هوش ببساطة العقيدة بتاعت القرآن والسنة، لأن دايما حريص ان انا اخدها كده من القرآن والسنة سهلة وبسيطة. يقول مهما أعبد ربي فتقصيري كبير، ولذلك أنا في حزن وضيق للصدر منذ ولدت، فماذا أفعل؟ أعبد ربك واعتقد أنك مقصر. فأهل الدين وأهل العبادة وأهل التقوى مهما فعلوا فهم مقصرون. ولما سيدنا علي رضي الله عنه بيصف أهل التقوى قال هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون، ومن علامة حدهم أنك تجد له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال ونشاطا في هدى وتحرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. فالمعنى لنا ذكرته دلوقتي أو أنت بتسأل عنه موجود في كلام سيدنا علي في صفات أهل التقوى، جعلني الله وإياكم منهم. هل أن حملة العرش في الدنيا لهم عدد؟ نعم، هم في الدنيا أربعة وهم في القيامة ثمانية، والتصريح بأنهم ثمانية مذكور في يوم في الآية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، ويومئذ رجع اليوم القيامة ثمانية، لكن بقي ثمانية ملائكة ولا ثمانية صفوف ولا ثمانية أنواع أم أي أنواع الثمانية؟ إلا أنها ثمانية. العلماء قالوا وأورادوا آثارا إن هم في الدنيا أربعة، هي اللي في آية غافر الذين يحملون العرش ومن حوله على أنهم أربعة، لكن يوم القيامة ثمانية، وده معروف عند أهل السنة والجماعة. والكلام عن العدد أو الأصناف لم يكثروا فيه ولم يقلوا، لأنه علم من غير أدوات أو لا ينبني عليه تكليف هذا. وقد ذكرت آثار في حملة العرش أن الواحد منهم كتفه تحت العرش وحجزه عند السماء الدنيا ورجلاه في الأرض السابعة وما بين منكبه وأذنه مسيرة 700 سنة، يسبح الله عز وجل قائلا سبحانك إلهي حيث كنت. ورد ولكن بأسانيد فيها كلام، لكن المهم الإجابة على السؤال أنه حملت العرش في الدنيا أربعة وفي الآخرة ثمانية. نرجو معرفة جدول دروسك في المساجد، ما هي أغلب الإخوة عارفينها يوم يعني، وأنا مش هقول حاضر. السبت في مسجد مجد الإسلام في عبود، والأحد عندي في مدينة نصر في دار الأرقم، والاثنين عندي في المعادي بدل هنا في مسجد خليل إبراهيم من بعد ما خد اليوم الشيخ مصطفى، ويوم الثلاثاء معاكم هنا في التوحيد، والأربعاء بروح الرحاب، والخميس عندي معهد من معاهد الدعوة، والجمعة الحمد لله موزحة زي ما انتم عارفين، الأولى في قبيلة والثانية في مجد الإسلام والثالثة على الجمهورية والرابعة في السويس، والحمد لله رب العالمين. يقول بما أن كلمة رب لا تضاف إلا لمخلوق مثل رب الكعبة، فما هو معنى رب العزة ورب العرش؟ طب ومين قال لك لا تضاف إلا لمخلوق؟ وبعدين رب الكعبة مخلوق، يعني الكعبة مخلوق والعرش مخلوق، يبقى الإشكال في معنى رب العزة، على أن العزة هذه يعني صفة من صفات الله، فنقول رب العزة. طب احنا ممكن نقول رب العزة او ما نقولش؟ انا اعتقد وانا اقول لك استاذ عقيدة والكلام ده، لكن مش هفصل في حاجة ما اناش عارفها، وربما تكون دي شبهة من شبهات اهل الكلام. لكن على كل حال رب الكعبة ماشية باعتبارها مخلوقة، ورب العرش باعتباره مخلوق وورد رب العرش العظيم. يبقى رب العزة هنشوف العلماء قالولنا فيها ايه، ونبقى نقول لكم عليها ان شاء الله. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.